بيتنا اللي احنا عايشين فيه ببان الجنة مفتوح عليه. مش عايزك كلام على الجنة مدام بنراعي ربنا فيه. ده بيت مؤمن ورزق حلال لنعمة ولا بكنوز المال. زوجين صالحين وأحلى عيال في أحلى من كده. Feel.